بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم. هذه مسألة من مسائل السلوك، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقادهم في الصحابة، كما وصفهم الله به كما في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول جمع أصل، ويأتي بمعان منها: الدليل والقاعدة، قد يراد به ما يقابل الفرع، فيقال القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما، والمراد بالأصل هنا القاعدة، أي من قواعدهم في الاعتقاد. سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصحاب هم الذين صحبوه ورأوه مؤمنين به وماتوا على ذلك، ولو تخلل ذلك رد على الصحيح. وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلة، ولكن في حق الصحابة خرج عن الأصل اللغوي. سلامة قلوبهم أي أن قلوبهم سليمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محرمات أفعال القلوب كالظن السيء والحقد والغل والحسد من الصفات المذمومة، وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والوقيعة فيهم كما يفعله الرافضة والخوارج. وكذلك يجب معرفة فضلهم رضوان الله عليهم، ومعرفة سابقتهم، وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون. فلا مقام بعد مقام النبوة أفضل، لا مقام بعد مقام النبوة أفضل من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه ونصرة دينه. فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم، فكل علم وخير وفضل فبسببهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، الآيات. وعدد الصحابة قيل 124 ألفا، وآخرهم موتا هو طفيل بن عمرو بن وثيل الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه، وقيل مات سنة 100 أو 110. وقوله كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم، هذه الآية بعد آيتين سابقتين، هي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ففي قوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا إخلاص الرغبة، إخلاص النية. وفي قوله وينصرون الله ورسوله، تحقيق العمل. وقوله أولئك هم الصادقون، أي لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوصفهم الله بأوصاف ثلاثة: يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سورة الحشر الـ10، وهم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إلى يوم القيامة، فقد أثنوا عليهم بالأخوة بأنهم سبقوهم بالإيمان، وسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت: لا تعجبوا، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم، يعني الصحابة، بموتهم، فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. ربنا إنك رؤوف رحيم، والرأفة هي أشد الرحمة، فكل رؤوف رحيم وليس العكس. قال ابن كثير: فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم عن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فإن هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم وأما أهل السنة فإنهم يتردون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. قال مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني ليغيظ بهم الكفار. قوله: لا تسبوا أصحابي، في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فقوله: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، هم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. فنهى من له صحبة أن يسبوا السابقين لهم لامتيازهم عنهم بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا هو حال الذين أسلموا بعد الحديبية، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال؟ وسب الصحابة من كبائر الذنوب. قال ابن تيمية رحمه الله: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين، وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. واستدل بهذا الحديث على عدالة جميع الصحابة لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم. وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على من جاء بعدهم، وهو قول الجمهور. وقد قال بعض السلف لما سئل عن عمر ابن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل، قال: غبار من أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، ولأن نفقتهم كانت في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، أي في فضلهم، يعني في فضل الصحابة رضي الله عنهم. قوله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من فضائلهم ومراتبهم، الفضائل جمع فضيلة، والخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة، ومراتبهم جمع مرتبة وهي المنزلة، وهذا فيه جواز المفاضلة بين الصحابة، هو الذي تدل عليه الأدلة، وبه قال الجمهور. قال العلماء: إن الصحابة مراتبهم تبلغ 14 مرتبة، كما ذكر ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي، يعني قد تبلغ 15 مرتبة أو 17 مرتبة، 14 مرتبة، وهذا يعنون به أول من أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث رسولا، أن هذا مقدم، من أسلم بعد بعثته رسولا، من أسلم قبل الجهر بالإسلام، من أسلم قبل الهجرة للحبشة، من أسلم بعد الهجرة، من أسلم قبل العقبة الأولى، من أسلم قبل العقبة الثانية، من أسلم قبل الهجرة، من أسلم قبل بدر، يعني أهل بدر، ثم أهل أحد، ومراتبهم من حيث الإجمال: مهاجرون، أهل بدر، الأنصار، من أسلم قبل الفتح، من أسلم بعد الفتح. قوله: ويفضلون من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. من قبل الفتح وصلح الحديبية لأن الله تعالى سماه فتحا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبين. الحديبية بئر قرب مكة وقعت عنده البيعة تحت الشجرة، كانت هناك حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة، فبايعوه على الموت، وسميت هذه البيعة فتحا لما حصل بسببها من الخير والنصر للمسلمين. والدليل على تفضيل هؤلاء قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قوله: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ونحن حين نقدم ونفضل فإنما نفضل النوع على النوع، لا الأفراد على الأفراد، قد يكون هناك أنصاري أفضل من مهاجري، وهكذا. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر كانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما جاء في الصحيحين من قصة حاطب بن أبي بلتعة. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة حصلت عندها الوقعة التي عز الله بها الإسلام، وسمي يوم بدر يوم الفرقان. قوله: لعل الله اطلع على أهل بدر صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع هو اطلع عليهم فعلا. ورد عند بعض أهل السنة بالجزم أن الله اطلع على أهل بدر، وفي الأحاديث دليل على فضيلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي قال العلماء رحمهم الله معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم، وقال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا. وقال ابن القيم في الفوائد أشكل على كثير من الناس معناه، ثم ذكر الأقوال في ذلك، ثم قال فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يفارقون ما يفارق غيرهم من الذنوب، وأنهم قد يقارفون يعني يرتكبون يعني ما يقارف غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم كمالا يقتضي أن يعطلوا الفرائض وثوقا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لم احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا حج ولا زكاة ولا جهاد. هذا طبعا محال، لكنهم من أكثر الناس قربة إلى الله تبارك وتعالى. قوله وبأن لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، وسبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قد قتل فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية المعروف وذلك سنة 6 للهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم. قوله شجرة هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها ويقال لها شجرة البيعة، ولما كان في خلافة عمر رأى ناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانها. قوله ونشهد بالجنة لمن شهد له صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة. العشرة المشهور لهم بالجنة هم المذكورون فيما روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيد بن الجراح في الجنة. الحديث رواه الترمذي وأحمد وصحيح. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا هؤلاء مجموعنا في حديث واحد لكن شهد لغيرهم صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له رسول الله شهدنا له، فمنهم العشرة والحسن والحسين لما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الثالث عشر ثابت بن قيس لقوله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة. عبد الله بن سلام لما في البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا العبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام معروف كان يهوديا وأسلم، كان يهوديا وأسلم ودعا يهود إلى الإسلام فأبوا. عكاشة بن محصن لما ذكر صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين كانوا يدخلون الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. المرأة التي قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر ثم قالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها ألا تتكشف. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل. والحديث في الصحيحين. بلال لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. والأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حارثة لما في حديث أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة ابنه؟ وكان قد قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة، وفي الجنة كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم ابنه: إن له مرضعات في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وكذلك عمار بن ياسر وأمه وأبوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. كذلك خديجة وبقية زوجاته التي خيرهن الله بين الحياة وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وإليك عدد أسمائهن، قال بعضهم: توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، وصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، 3 و6 نظمهن مهذب. يعني 9 نسوة بخلاف الجوار الذي كان عنده جويرية، قيل أنها كانت أمة، وجويرية بنت الحارث، وكذلك ماريا القبطية. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.